سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنتك وتوفنا على ملتك واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يد الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. صححوا قيمكم وصححوا مفاهيمكم، الأمر كله لله وحده، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاجعل وجهتك رضوان الله وحده، واجعل رغبتك أن تكون في طاعة سيدك ومولاك، فإنك إذا فعلت ذلك كفاك الله كل هم ووفقك إلى كل رشاد. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن العمل وإن كان كلمة باللسان أو التفاتة بالقلب، إذا كانت وجهته إلى الله جل وعلا عظم حتى أن الأجر فيه لا يكاد يخفي حصر ولا بيان. سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصوم جنة، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموثقها أو موبقها. نحن في سوق كبير عما قليل سينفض هذا السوق، وسيرجع كل منا إلى أهله، وسيرجع كل منا إلى مستقره، فريق في الجنة وفريق في السعير. فعجلوا بالتوبة وعجلوا بالرجوع إلى الله جل وعلا، وعجلوا بتصحيح المسار إلى الحق جل وعلا وحده. واعلم أن ربك جل وعلا غني عن الشرك، لا يريد منك إسلاما باللسان فقط، ولا يريد من قلبك مواجيد فقط، ولكنه يريدك بلسانك وقلبك وجوارحك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أيها المسلمون. نحن مع سورة الزمر، سورة التوحيد، يعلمنا ربنا جل وعلا حقائق الإيمان. وأنت تتعجب حين تقرأ القرآن العظيم، تتعجب لأن الله جل وعلا يقص عليك المعنى الواحد بأكثر من مدخل إلى قلبك، ويذكرك أيها الناس لأنك سريع النسيان. ويلح ربك جل وعلا على قضية التوحيد والإيمان، فليست هناك في هذا الوجود قضية أعم وأظهر وأقدس عند الله جل وعلا من هذه القضية. وسلوك الإنسان في بيته وفي حياته وسلوك الحاكم والمحكوم وسلوك الناس جميعا إنما هو امتداد لحركة القلب. أما إذا تحرك القلب إما أن يتحرك القلب إلى الله تبارك وتعالى فتصبح الجوارح وتستقيم الحياة، وإما أن ينفر القلب من تعلق بالله جل وعلا فتكون شقاوة الدنيا والآخرة. إنك ميت وإنهم ميتون، سنموت جميعا. وهذه قضية كل منا يسلم بها عقلا ولكنه لا يسلم بها شعورا ووجدانا وإحساسا. القضية من ناحية العقل مقبولة، ولكن من منا فكر في أنه شخصيا سيموت ويلقى ربه جل وعلا؟ من منا فكر في رقابه في التراب بعيدا عن الأهل والأحباب؟ من منا فكر في أنه سيدع كل محبوب له على هذه الأرض ليذهب هناك، وإذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله؟ أي عمل ذلك الذي صورته ليكون صاحبا لك في وحشتك وفي قبرك؟ إن الله جل وعلا يحدثنا عن هذه القضية بأعلى أبعادها ويذكرنا أن أنبياءه ورسله يموتون، فما بالكم أيها العباد أيها المساكين، ما بالكم تنسون هذه القضية وتنصرفون عن هذا المصير إذا كان مستقرك في قبرك؟ فلماذا لا تفكر في كيف تعمر ذلك القبر وكيف تنوره؟ والله الذي لا إله غيره القبر لا يصبح فيه كهرباء ولا مدفاة، وإنما القبر تنوره صلاتك بالليل، وينوره ذكرك لله جل وعلا، وينوره تصديقك عن الحرام، وينوره انشغال قلبك بطاعة الله جل وعلا، وينوره أن يكون فكرك على فكر النبي صلى الله عليه وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. محاكم الأرض محاكم عزيلة صغيرة، أما المحكمة العادلة العليا فستكون بين يدي الله جل وعلا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يا من عبرت أيامك مظلوما، يا من ابتليت في هذه الدنيا وضيع حقك، لا تحزن، فبين يدي الله تعاد المحاكمات كلها وتظهر الاوراق على حقائقها ويكون الشهود شهود حق، ويسلم ملك الملوك جل وعلا بين جميع خلقه. ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وتتبطل كل حجة باطلة بين يدي الله جل وعلا. لا ظلم اليوم، انما تجزون ما كنتم تعملون. يوم القيامة لا ظلم، يوم القيامة تخشع الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. فمن اظلم ممن كذب على الله؟ وكذب بالصدق اذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ القرآن الذي تسمعه هو كلام الله جل وعلا، وأمر الله بالحلال والحرام هو الصدق الذي لا يتلبس به باطل. أمر الله لك بأن تبتعد عن الزنا صدق، أمر الله لك بأن لا تشرب الخمر صدق، أمر الله لك بأن لا تأكل الحرام صدق، أمر الله لك بأن لا تأكل الربا صدق، أمر الله لك بالصلاة صدق، أمر الله لك بالصيام صدق، أمر الله لك بالتوحيد صدق. وإذا كذبت بهذا الصدق فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ إن الذي يحدثك إنا ربك رب الأرض والسماء، وإنا رسولك صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. فهل بربك ستجد من يسمعك الحق خلاف ربك وخلاف رسولك، فلماذا تلتفت بسمعك وتلتفت بقلبك بعيدا عن هذا الحق الذي جاءك من ربك ومن حبيبك؟ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه؟ اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هناك صنف اخر من اهل الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هناك من يطرب قلبه اذا سمع امر الله، هناك من يفرح اذا وعده الله بالجنة على الاستقامة لانه ينوي ان يستقيم مع ربه، وهناك من لا يعجبه امر الله جل وعلا اذا سمع ان الله يأمر المرأة ان تستر جسدها ولا تكشف عورتها، صارت حمية الشيطان فيه. لماذا تستر المرأة عورتها؟ نريدها عارية كالجارية في سوق الرقيق، لاننا نريد ان نمسع الاعين التي ستصلى نار جهنم، نريد ان نمسعها باللحم الحرام وبالفتنة الحرام. يغضب لان اوامر الله تنفذ، يحزن اذا سمع داعي الله جل وعلا يدعوه الى فضيلة او الى رشاد، ويتحلل لا بمنطق حق ولا بمنطق ثواب ولا بامر من الله ولا بامر من رسوله، وانما هو يتحلل بعقله الفارغ او بما جرى عليه الناس من سلوك باطل. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. الله امر المرأة ان تتستر، وستتستر كل امرأة مسلمة لانها تستجيب لنداء الله في اعماق قلبها، ولن تستلتفت الى اصوات دعاة الخنا ودعاة الرذيلة ودعاء الباطل. تلتعي الكلاب ايا ما كان دعاؤها، بالقلب الذي يعرف طريقه الى الله لا يجد الانس الا في سماع امر الله وبالاستجابة له. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق هو سيد الخلق سيدنا محمد. ولن تجد صدقا يدلك على الخير الا ما جاءك من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا يقربك من الله جل وعلا الا وامرك به في يوم دينك واخرتك، وما ترك شيئا يبعدك عن الله الا وحذرك منه، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولن تجد احد من هذا النبي الى قلبك اذا التفت الى امر الله ونهيه. والذي جاء بالصدق هو سيد الخلق وصدق به، بداية من ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى اصحاب النبي الى تابعيهم الى تابعيهم باحسان الى يوم الدين. كل من صدق بما جاء به الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو عند الله من اهل التقوى. وماذا لاهل التقوى عند الله جل وعلا؟ لهم ما يشاءون عند ربهم. وخيالك لا يستطيع ان يصل الى ادراك معنى قوله جل وعلا لهم ما يشاءون عند ربهم. كل ما تعلقت به رغائب نفسك من خير ومن شهوة تريد من ربك ان يستكملها لك، فقد ادخر الله لك جل وعلا في الجنة، كما اخبر سبحانه: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء من؟ ذلك جزاء المحسنين. الذي احسن في قوله والذي احسن في سلوكه والذي احسن في صلاته وعبادته والذي احسن في قوله وفي حركته، اهل الاحسان هم اهل مودة الله تبارك وتعالى. اما من كان على باطل في سلوكه وفي حركته وفي كل ما ينبعث منه تصرفه، فليس له هذا الوعد الاكيد من الله تبارك وتعالى: ذلك جزاء المحسنين. كيف يجازي الله اهل الاحسان؟ انت تتعذب من الطريقة التي يتعامل بها ربنا جل وعلا مع أحبابه. إن الله كسب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، مجرد الهم بالخير، فإن عملها كتبت له عشر، وهذا أقل الأجر وأقل المباعثة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. هل هناك أكرم من الله جل وعلا نتعامل معه يعطيك الخير بمجرد أن تفكر فيه؟ هل تستطيع أن تصل إلى الرزق قبل أن تتاجر بمجرد نية التجارة؟ هل تستطيع أن تأخذ أجر الطب بمجرد نية الطب؟ ليس هناك أجر كأجر الله تبارك وتعالى. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. وصحيفتك لا بد من ان يكون فيها ثواب وذنوب وخطايا، كل بني ادم خطاء، ولكنك اذا ما خفت ربك ومولاك واستغفرته واقبلت عليه، فان كل ما كان من سوء في صحيفتك سيكفره الله تبارك وتعالى لك، فتلقى ربك ليس في صحيفتك ذنب ولا خطيئه. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وتبقى صحيفتك نقية، لا يعطيك الأجر على متوسط العمل، ولكنه يعطيك الأجر على قدر أحسانك في أفضل أعمالك. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذا كنا في ثلاث جماعة فربنا جل وعلا لا يعطي الأجر على قدر صلاتك أنت، وإنما ربنا جل وعلا ينظر في الجماعة كلها، فأيهم أفضل صلاة أعطى للجميع ثوابا مثل ثوابه كرما من الله ونعما. ثم اسمع كلمة التوحيد من ربك، إن ربك يعلمك، صحح وجهتك إليه. ثم اسمع قوله وهو يقول لك: أليس الله بكاف عبده؟ إذا كنت مع الله فمن عليك؟ يا الله، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ من وجدك فقد وجد كل شيء، ومن فقدك فقد فقد كل شيء. وعزتي وجلالي، ما من عبد يعتصم بي دون غيري اعلم ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والاراضين السبع ومن فيهن الا جعلت له من بينهن مخرجا. وما من عبد يعتصم بغيري دوني اعلم ذلك من نيته الا وقطعت اسباب السماء بين يديه واوهمت الراسخ من تحت قدمي ولم ابالي باي واد هلك. ظهرت الفتنة في زمن علي كرم الله وجهه، وخاف عليه بعض من اهل بيته ان يقتل، وكان علي رضي الله عنه كثيرا ما ينصرف في الليل الى المسجد يقف بين يدي سيده ومولاه، هكذا تعلم من رسول الله. فذهب اثنان من اهل بيته لحفاظته وحراسته، فلما انتهى من صلاته نظر اليهما وقال لهما: ما الذي جاء بكما؟ قالا: جئنا نحرسه. قال: يحرس الانسان اجله. اصيب الناس بسوء الفهم وضعف اليقين وجهلوا حقيقه الايمان والتوحيد. اليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ من الذي يتكلم؟ الله. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نحب غيرك ولا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد ربا سواك. أليس الله بكاف عبده؟ الناس لا تفهم أن الله خلق القلم قبل خلق الخلق ب50,000 سنة وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما يكون الى يوم القيامة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. من الذي يحفظك اذا ارادك الله بضر؟ من الذي يعطيك اذا منعك الله؟ من الذي يمنعك اذا اعطاك الله؟ اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اطمئن واهدأ واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض سؤال تقرير للتعليم وللتوضيح، القضية قضية واحدة، وقدر الله جل وعلا في حركة قدمك للصلاة هو قدر الله جل وعلا في تحريك النجوم والكواكب وفي امساك دين الارض والسماء، وخلق الاكوان عند الله كلها يستوي مع خلق المملكة عندما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، والذي تحكم في السماء وتحكم في طرفة العين سواء بسواء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، من الذي خلق الشمس والقمر، من الذي خلق السحاب والرياح، من الذي خلق الثمار على فروعها واغصانها، من الذي انشا البحار، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والقضية من السماء الى حركتك انت قضية واحدة، وينبغي ان تستحضر انك في خفضة الله الجبار حيث ما كنت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لم يستطيع واحد على وجه الارض ان يزعم ان لهذا الكون خالقا غير الله، وما ادعى احد مع الله انه خلق، وما ادعى احد مع الله انه صور نطفة في رحم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله. هذه القضية، لهذه القضية امتداد في حياتك ينبغي ان تتعلمه وتفهمه. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله، ايا كان ما تدعوه من دون الله، صنم او مال تظن ان النفع فيه، او سلطان تظن ان العناية والحسابة عنده، او جاه تظن ان السعادة فيه، كل هذه آلات باطلة، والله الحق هو الله جل وعلا وحده الذي يملك النفع كله والضر كله. وما يعثر عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يعلمون ان كل شيء في كون الله محكوم في قدة الله وتحت قهر الله وكبرياء الله وعظمة الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اتفقنا، فعلينا ان نمتد بعد ذلك الى شعار الحياة كلها. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ ذاكرت وحفظت كل دروسك، ولكن الله لا يريد لك ان تعبر هذا العام الى العام المقبل، يريد منك ان تؤجل. وعند الامتحان وقبله بساعات اصبت بصداع منعك من دخول الامتحان. هل يستطيع احد ان يبرئك من شيء اراده الله لك؟ قضية ينبغي ان تفهم. ان ارأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ او ارادني برحمة؟ جاءك سؤال في الامتحان وذاكرته من اول العام، ولكن الله نظر قلبك وشرح صدرك وكأنك ترى صفحة الكتاب امام عينك. من الذي فعل ذلك؟ او ان ارادني الله بضر، هل هن كاشفات ضر؟ او ارادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ لا احد يستطيع ان يدفع ضر الله، ولا احد يستطيع ان يمنع خيرا اراده الله لك. اطمئن، الايمان كثيرة في القلب، يصبح بها هذا القلب اشد رسوخا من الجبال، لانه يعلم ان امره كله في يد واحد. هل ارادني برحمة؟ هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. ثم اعلان عام لجميع الخلق على السواء، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عام، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. القضية قضية انتظار، فهذه الدنيا ستنتهي ويوقف بين يدي الله جل وعلا. وعندما نقف بين يدي الله سيعلم كل منا اين الحق واين الخطأ، اين الرشاد واين الضلال والهواية. انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، كلمة الحق. تذكر اذا حدثنا ربنا عن القرآن، وتذكر اذا حدثنا ربنا عن الخلق، فهذا الكون قائم بالحق، والقرآن نزل من عند الله بالحق، والكون كله تحكمه سنة واحدة لإله الحق الواحد. فمن يهدي الى الحق احق ان يتبع؟ نعم. انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، ثم بعد ذلك فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. افهم ان قضيتك مع الله قضية شخصية، اذا صليت او قرأت القرآن او استقمت فانت لا تنفع ربك بهذا العمل، وانما انت المستفيد الاول من ذلك بين يدي الله جل وعلا. انت المستفيد الاول، وانت الذي ستدار اذا قصرت مع ربك. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، وما انا عليكم بوكيل، ليس لاحد سلطان على احد. ثم يبين لك ربك جل وعلا، ربك جل وعلا يعلم مداخل نفسه، فهو يتنقل بك في مشاهد الكون، مشاهد مختلفة ومشاعر مختلفة، حتى يهتز قلبك بنبض الايمان والتوحيد. مشهد اخر مع ربك، واستحضر ان هذا الكلام، حاول ان تتمثل انك تسمع ربك جل وعلا يحدثك. الله يتوفى الانفس حين موتها. اذا مات العبد هل يستطيع جميع احبابه ان يعيدوا له روحه لتكون معهم ساعة اخرى؟ ابدا. والنوم في كل يوم تجربة مصغرة للتجربة الكبرى التي سنخوضها عند الموت. قضية في غاية الوضوح، والذي نفس محمد بيده: لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها ربنا جل وعلا. فأنت حين تنام أنت في قبضة الله، لا يستطيع أحد أن يرد عليك روحك لتتحرك وتنشط إلا الله جل وعلا، ولو شاء لقبض روحك في أثناء نومك، من يستطيع أن يمنعه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لا إلى ما لا نهاية. كل يوم يعد عليك في عمرك، وكل يوم من أيامك هو خطوة منك إلى القبر، كل يوم هو خطوة جديدة تقربك من القبر وتبعدك من هذه الدنيا. هل تذكرت؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. من الذي يستطيع أن يفهم هذا ويفهم قدرة الله في هذه المشاهد؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أصحاب الفكر، صاحب الفكر هو الذي يستنتج قدرة الله جل وعلا من خلال كل المشاهد التي تتحرك أمامه في هذا الوجود، يجد يد الله تبارك وتعالى وهي تعمل بإبداع وقدرة، ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة التي لا يمكن رؤيتها ولا يمكن منعها ولا يمكن دفعها ولا يمكن الإحاطة بأسرارها أبدا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الذي عنده الفكر سيفهم ذلك. وعندما يأتيك ملك الموت لن يستطيع أحد أن يشفع لك عند الله جل وعلا ليؤجلك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذا كلام ربك وهذه أحكام ربك، الذي يعرف الله جل وعلا وفي قلبه شوق إليه، يفرح ببيان الله وبقرآن الله ويحب أوامر الله ويستجيب لها. أما أهل الكفر والنفاق والإلحاد فهم يشمئزون من أوامر الله، لا يحبون الطاعة ولا يحبون الإيمان ولا يحبون التفكر ولا يحبون الفضيلة، إنما هم همج رعاع يتكلمون في الباطل ويتنكسون في الرذيلة ويبتعدون عن ساحة الحق جل وعلا. فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لهم ما عليهم من سوء وعز، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. توبوا إلى ربكم واسرعوا بعودة القلوب والأفكار والجوارح والسلوك إلى الله جل وعلا، عجلوا بالتوبة فالموت يأتي بغتة وبين يدي الله لا ينفعك إلا عملك. ينظر المرء عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وتوبوا إلى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مكتومين ولا مبدلين ولا مغيرين. لما حضرت الوفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أوصى ابنه عبد الله، إذا أنا مت فلا تتبعني امرأة ولا تذكرني بما ليس في، فالله أعلم بي، فالله أعلم بي، وعجلوا بالجنازة بعد الصلاة، عجلوا بالدفن، فإن أكن على خير فخير تقدميني إليه، وإن أكن على غير ذلك فشر تطرحونه عن أعناقكم. ثم قال لعبد الله بن عمر التقي، وكان يضع رأس أبيه على فخذه، ضع رأسي على الأرض. فنقل عبد الله رأس أمير المؤمنين عمر من فخذه إلى ساقه، وعمر يستعد للقاء ربه يقول ضع رأسي على الأرض، فيسرق رأسه عبد الله لتقع على الأرض وتلامس لحيته هذه الأرض التي سنعود جميعا إليها. وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ويلك وويل أمك يا عمر إن لم يغفر لك ربك. وكان علي كرم الله وجهه يحضر وفاة ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يريد أن يبشره حتى لا يفزع وحتى يطمئن، فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فحين يبشره علي كرم الله وجهه إذا بعمر بن الخطاب يقول له أتشهد بين يدي الله يا علي أن رسول الله بشرك عني من أهل الجنة؟ فيقول أشهد. فينظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحسين رضي الله عنه وكان إلى جوار أبيه فيقول له يا حسين أشهد بين يدي ربك أن أباك قال لي إن رسول الله بشرني بالجنة. ويدخل عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود وهو يحتضر في مرض موته ويقول له ما تشتكي؟ فيقول ذنوبي. فيقول ما ترجو؟ فيقول رحمة ربي. فيقول له نحضر لك الطبيب. قال الطبيب أمرضني. قال نأمر لك بعطاء. قال لا حاجة لي فيه. قال يقول قال عمر قال عثمان لعبد الله بن مسعود يكون لبناتك من بعدك. قال علمتهن سورة الواقعة وقد تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا. هذه اشواق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقتهم في التفكير وفي الحياة. أصابت علي رضي الله عنه شدة في العيش فقال لفاطمة رضي الله عنه اذهبي للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تجدين عنده شيء. فتذهب فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وتطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا طرق فاطمة. وتدخل فاطمة وتسأل النبي شيئا فيقول لها صلى الله عليه وسلم ما عندنا ماء توقد عليه النار من شهر، ولكن جاءتنا أعنف، فإن شئت أمرنا لك بخمسة منها، وإن شئت علمتك خمس كلمات، إما أن ترجعي بشيء من الدنيا وإما أن ترجعي بشيء ينفع في الآخرة. فقالت فاطمة رضي الله عنه بل علمني الخمس كلمات يا حبيب الله. فعلمها صلى الله عليه وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. ثم رجعت فاطمة رضي الله عنها وطرقت الباب على علي وقالت له: أردتني أن أرجع إليك بأمر الدنيا فرجعت إليك بأمر الآخرة. والقضية هي أيهما أحب إلى نفسك، الدنيا أم الآخرة؟ ومحبة الدنيا أو محبة الآخرة مرتبطة بجهدك، فإن كان جهدك منصرفا إلى الدنيا أحببتها رغما عنك، وإن كان جهدك منصرفا إلى الآخرة نزلت محبة الله في قلبك. ومحبة الدنيا شقاء ومحبة الآخرة نعيم للبدن وللروح. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا يتعب القلب والبدن، والزهد فيها يريح القلب والبدن، فأيهما في قلبك؟ لا نريدك راهبا، ولا نريدك بغير عمل، ولا نريدك فاشلا، ولكننا نريدك في الدنيا وقلبك في الآخرة. نريد همة تجعل تطلعاتك وأشواقك رضوان الله وحده، وتجعل همة هم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون كلمة تضيء الطريق أمام قلب حائر، أو دعاء يدل عبدا على الله جل وعلا، أو إحسانا يفتح قلبا لأنوار الحق سبحانه؟ كونوا دعاة إلى الله جل وعلا، واحملوا أنفسكم على طريق الطاعة، والله الذي لا إله غيره إن هذه الدنيا ستنتهي والبقاء لله جل وعلا وحده. وعندما تلقى ربك لن ينفعك إلا عمله، والعمل لا تثقل به الموازين إلا إذا كان عملا صالحا ويبتغى به وجه الله جل وعلا وحده. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان إذ الفضل منك إليك. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. اللهم ارفق بمن رفق بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم فاشفق عليهم في الدنيا قبل الآخرة. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قومنا أن تتوفنا غير مسؤولين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا حبه عندك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم من هتك عورات المسلمين فاهتك عورته في بيته وفي أهل بيته وشرفه في الدنيا والآخرة. اللهم من استخدم ماله لإجلال أعراض المسلمين فأرنه ذل الدنيا قبل ذل الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تشيع الفضيلة وأن تشيع الخير. اللهم حقق الخير لهذه الأمة، اللهم افتح شهية القلوب لطاعتك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، وزوج شبان المسلمين، وامنع بنون المسلمين بالرحمة، ليسر زواج البنين والبنات في طاعة الله وفي رضوان الله جل وعلا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب العالمين، الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان في الجنة لا يندمون على شيء إلا على ساعة مرت عليهم دون ذكر الله جل وعلا، وما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيه إلا كان عليهم سرة يوم القيامة، أي عتوبة من الله يوم القيامة. وربنا جل وعلا غني عن جميع خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو مقصد الله جل وعلا من خلقه. فإذا أردت أن تجد راحتك فحقق المقصد الذي من أجله جئت إلى هذه الدنيا، وإلا ضيعت نفسك وضيعت جهدك وخسرت خسارة لا يمكن تداركها. والأمر سهل على من سهله الله عليه، يكفيك أن تستجمع الرغبة في الاستقامة، يبقى عندك بس رغبة انك تقبل على الله جل وعلا، نية، وبعدين عايزين اول خطوة بس. ربك جل وعلا يريد منك ان تتحرك الحركة الاولى التي تدل على صدق نيتك في التوجه الى الله تبارك وتعالى. فاذا ما صدقت رب العزة يقوم الامر كله. في سورة الكهف تعليم فتية آمنوا بربهم، كل فتيهم هو الإيمان، هم عايزين رب العزة سبحانه وتعالى يختار لهم طريق الطاعة، فآمن بالله جل وعلا. في وسط مجتمع بيموت كله بالكفر وبالإعراض وبمحاربة الله سبحانه وتعالى، هم آمنوا. رب العزة يقول إنهم فتية آمنوا بربهم، ثم كل اللي عملوه آمنوا، وبعدين تدخلت قدرة الله جل وعلا لتتم لأهل الإيمان ما تقصر عنه جهودهم. إنهم فتية آمنوا بربهم، ثم تدخلت إرادته جل وعلا وجدناهم هدى. الإيمان منك، والتثبيت وزيادة الهداية منه سبحانه وتعالى، مش جهود الهدى بس، لا، لا بد من ان تفهم ان اعظم عطاء يمن به ربنا جل وعلا على عبده ان يؤمن به. وانك تبقى مؤمن بنعمة، نعمة عظيمة، اللهم لك الحمد، نسأل الله ان نموت موحدين. فاذا اعطاك الله الايمان فربنا جل وعلا يغار على هذا الايمان في صدرك. لذلك ربك جل وعلا يقول وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. صحيح ان ما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم، لان اولا كنا نصلي الى بيت المقدس، وبعدين رب العزة امر بالتحول الى بيت الله الحرام، فالصحابة خافوا حتى تكون الصلاة اللي صلوها وهم الى بيت المقدس ولا يعني باعث، ان ربنا يقول لهم لا، العمل الصالح بداية من الايمان الى اخر اعمال التوحيد لا يضيعه الله تبارك وتعالى. مطلوب منك الحركة الاولى مع الله جل وعلا، يبقى في همة عشان تخطي خطوة مع الله. وان قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا كيف كنتم؟ قالوا كنا نحسن الظن بالله. الاولياء في القرن العشرين دول لا يصلي ولا يصلي لك، انا قلبي طيب ما لاقيش حد، يعني لازم الصلاه، ايوه لازم الصلاه يا غبي يا جاهل، وانت اله ولا عبد؟ هتشرع لنفسك الطريقه اللي تعبده بيها ولا لازم تعبده على حسب امره؟ هو عمر بن الخطاب عليه تصلي غصب عن عينه. ان قوما خرجوا من الدنيا ولا ختنة لهم. قيل كيف كنتم؟ قالوا كنا نحسن الظن بالله درويش. كذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. انت ما تقدرش تاكل الاكل اذا كان الملح جاي شوية او ناقص شوية. اشمعنى عايز تكلف في الصلاة وتقدمها لربك ايما ما كانت الصلاة؟ اشمعنى يعني الحاجة بتاعتك عايزها مظبوطة والحاجة بتاعتك تقدمها له زي ما انت عايز؟ لازم يبقى فيه تقدير. وبعدين الاحداث اللي بتجري عليك في الدنيا تطلب منها امور لا تستطيع انك انت تقبلها بارتياح. روم موقفك مجاه ما يجري عليك ولا تملك دفع ولا تغييره. رب العزة بيعلمنا في القرآن. سيدنا موسى وعظ قومه موعظة بليغة. وبعد ما وعظهم قام واحد من بني اسرائيل قال له يا نبي الله هل على وجه الارض من هو اعلم منك؟ قال لا. وعاتبه ربه. ازاي يقول ان مفيش على وجه الارض من هو اعلم منك؟ صحيح انت نبي ورسول وكليم ورب العزة يكلمك ويناديك، انما ليس لك الحق انك انت تقول ان محدش اعلم مني. احق بعلم الله؟ طبعا لا. روح عشان تتعلم من عبد موجود عند مجمع البحرين، روح شوف هنعلمك منه على اي نحو على اي وجه، لتجد ان علم الله جل وعلا لا يمكن الاحاطة به. اول ما قابل سيدنا الخضر رب العزة بيعلمنا ازاي نتعلم في ادب لتلقي العلم. يعني اذا كنت عايز تستفيد فلازم تتادب بادب العلماء وبادب تقبل العلم. قال انك لم تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. سيدنا موسى قال ستجدني ان شاء الله صابرا. يبقى اللي عايز يتعلم لازم يصبر. ولا اعصي لك امره ولازم يطيع من يعلمه. انما اذا ما كانش يلتزم بشيئين دول لا يستفيد. اضاف اليه شروط ثانيه المعلم. والمعلم في هذه الحاله سيدنا الخضر وهو بالتاكيد اقل درجه ومنزله من موسى عليه السلام. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. ان كنت اقول لك اتكلم اقبل، ما تكلمتش خليك ساكت. واصبر على الجهل حتى تتعلم. استعجلش. حتى اذا ركب في السفينة خرقها، قال اخرقتها لكبر قائلها لقد جئت شيئا امرا. اول بند من بنود الاتفاق لم يصبر عليه موسى. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسر. فيلا يلا فانطلق. حتى اذا لقي غلاما فقتله بامر من اللي فات. قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هذا امر لا يمكن قبوله ولا بد من الانكار عليه. بعدين قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها. نبي وولي او رسول ونبي او رسول وولي. استطعما اهل قرية فذم الله في هذه القرية البخت الى يوم القيامة. استطعما اهلها فابوا ان يضيقوهم. واللي ما عنديش سخاء ما يتلاقيش الخدمة. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. ازاي تخدم بلاش ناس ما عندهمش كرم ولا خلق. قال هذا خلاف بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. ورب العزه في هذه الصوره العظيمه بيعلمنا لما يحصل تامين يحصل ايه في الاقتصاد القومي. الله ده القرآن بيتكلم عن التأمين والاقتصاد القومي. امال ايه؟ امال انت فاهمين ايه؟ ملك غبي كل مركب عايز ياخدها حتى ان كانت بتاعت ناس مساكين ومن الناحية الاقتصادية تأمينها غلط.